عنهم العذاب. عنهم يا راجل دي الميم مضمومة عند الوصل، انما اذا وقفت هنشكلها نقول عنهم، انما اذا وصلت ولازم توصل هنقول ايه؟ عنهم العذاب. العذاب طلع لسانك في الدنيا ولا مرقق، هم برضو مرقق. ينصرون، كل غنة بعدها حرف مفخم هنفخم الغنة. شوف ينص ينص، ها، علشان الصاد مفخمة، ويصاد دي من حروف الإخفاء، حرف وغن وفخم الغنة. ينصرون. ولقد، كتير قوي من اللي بيقرأ القرآن وبياخدش باله يقول لك ولقد ولقد ولا، شوف إنما هي إيه؟ ولا، زي ما تنده لابنك وتقول له تعالى يا ولا، شوف ولا، إنما هنا جت لي ولا علشان القف. طب وانت مالك من القف؟ ادي كل حرف حقه في القرآن، ولا قد والدال بنقلها، انت ما خدتش هذا الحق، هناخده فيما بعد. آتينا، كل همزة في القرآن ما دام في وسط السطر زي دي وبعدها ألف تديها ألف كاملة. عارف لو الهمزة دي فوق الألف تقول إيه؟ أتينا. وفي فرق بقى بين آتينا وفي فرق بين أتينا. آتينا خلاف أتينا. أعرف أقولها إزاي وأقراها إزاي؟ لما بقول لك تلاقي الهمزة في وسط السطر وبعدها المد هنقول إيه؟ آتينا. آتينا موسى. موسى كلمة موسى كل الكلمة مرققة. موسى الكتاب. الله، طب ما هي موسى فيها يه، واليه بتتحول إلى ألف في النطق. موسى، أنا لغيت اليه لما وصلت قلت موسى الكتاب، الحكم ده هتاخده فيما بعد، لكن إذا وصلت إلغي الياء مؤقتا. موسى الكتاب، وكأن الياء غير موجودة. وقفينا، أرجوك اعرف إن الواو في القرآن وا، ما نقولش وا وقفينا. وانت خدت الفه برضو بتقول لي وقفا، وقفينا وقفينا. من بعده النون اللي فوقها ميم، اي انت شايفها اللي بعدها به، بيحصل اقلاب للنون. هنا بيقولك لو سمحت اقلب النون الى ميم، ولو سمحت اخفيها كمان حكم وغنها. يبقى العلماء بيقولوا هنا ايه؟ اقلاب، بنقلب النون الى ميم ورسم لي ميم، بيسهل للموضوع. وبعدين اخفيها، اخفي الميم لانها مش ميم كاملة، وبعدين غنة. يبقى اقلاب مع الاخفاء مع الغنة. اذا هنا مش هضم شفايفي، هيحصل انفراج في الشفايف خفيف علشان يحصل الاخفاء. ما تضمش شفايفك، انا قلت لك قبل كده اعمل زي الباب الموارد، لا تقفله ولا تفتحه، يبقى مفتوح حتة صغيرة، الشفايف مفتوحة حتة صغيرة، ما تضمليش شفايفك. اسمع، من بعده، وما كمانش ما تقولش من بعده، لا تقول من بعده ولا تقول لي من بعدي، من بعدي. طلع للغنة من الخيشوم، من بعده بالرسل. ها الضمير اللي خدناها دلوقتي، من بعده بالرسل، يبقى انا بمد المد ده حركتين عند الايه؟ الوصل. ما انت لسه واخده في اول الدرس وعندك الياء الصغيرة اهي، لكن اذا وقفت تقول ايه؟ من بعده، هتوصل من بعده بالرسل. بالرسل البه رققها، السين كمان رققها علشان السين جاية جنب راء والراء مفخمة. وآتينا، طبعا احنا خدنا الهمزة اللي بتبقى في وسط السطر هي دي. وآتينا عيسى برضو مرققة.